ولما كانت الحلقة الثامنة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير ضمضم لما دس حلي السيسبان على زعفران، وغضب الملك على ربيبه وأمر بتعذيبه، وتسرع السلطان وهو غضبان وأمر بذبحه على جبل الدخان. وعلى شعاب جبل الدخان حنن الله قلب السياف على زعفران، وذكر معروف أبيه وسابق أياديه، فأخلى سبيله وذبح غزالة بديله، ورجع بدمها إلى السلطان وأخبره أنه دم زعفران. وأمسى السلطان حزينا يتألم ساهما لا يتكلم، ودخل الوزير ضمضم يتعجل الغنيمة بعد الجريمة. مولاي السلطان، مولانا ضمضم، انت زعلان يا مولانا السلطان؟ انا بفكر في الدنيا، الخير ان تعمل شر ان تلقى حقه، له في ذلك حكم. اي نعم، الوقت الشعب بيقول ايه؟ بيقول الملك عمل اللي عليه. يا انا، انت قلت للاميرة يا مولانا؟ الاميرة مسجونة، مفيش داعي بقى لسجنها مدام راح من وشها. انت قصدك نقول لها؟ لابد نبلغها اللي حصل له عشان تصرف النظر عنه. ما يجيش منه. لكن انت ما سافرتش ليه يا ضمضم؟ انا يا مولانا قايم على سفر ومعرض حياتي للخطر، وكل ده لحضرتك بقصد خدمتك، ومين يعلم يا مولانا، يمكن الوجوه ما عادتش تتلاقى. ما تقولش كده يا ضمضم، ان شاء الله هتتفق مع الملك سنجق والاحلام تتحقق وتعود الحالة لأصلها، ونرجع أرض ميسين لأهلها. طيب تكرم على محسوبك قبل ما يسيبك. أهو ده عيبك. نعم يا ضمضم. طيب يا مولانا بلاش، لكن إذا جرالي حاجة ابقى افتكر إني حموت حزين على الفرح اللي ما شفتوش العيد. وأنا يخلصني، دي حاجة تزعلني. إيه طلباتك مني؟ أنا بقول مدام حسافر ويمكن مرجعش، نتمم الجوازة قبل ما أمشي. جوازة إيه يا ضمضم؟ السيسبان وشلضم. حق ده اسمه كلام. أنا عارف إننا مش قد المقام. وهو ده وقته؟ البنت محبوسة والولد قتلته. اللي قتله جريمته. والأعداء اللي قدامنا، إحنا فاضيين للكلام ده؟ أنت وعدتني وأنت ضايقتني. متأسف يا مولانا. مش نشوف إيه اللي قدامنا وإيه اللي ورانا؟ أنت بتفكر في إيه ولا في إيه؟ انت عارف الاعداء بتعمل ايه؟ من ناحية اعدائنا تو الملك سنجق ما يساعدنا مش هيقدرولنا ويسلمولنا. وبديك الساعة نتكلم في الجواز ونعمل الجهاز. خلاص انا مسافر يا مولانا. مع السلامة. مولانا السلطان. سيسبان، انت بتبكي على صيغتك ولا مكسوفه من اللي حصل منك؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما اعرفش حاجه. على كل حال المجوهرات لقيناها. لقيتوها؟ ايوه، عترنا عليها. عترتوا عليها فين؟ عند حبيبي العين زعفران، كان مخبيها في قصر الاشجان. وايه اللي ودها له؟ إن ما كنتيش أنت اديتيها له. أنا اديها له؟ يبقى سرقها. هو ده معقول؟ ازاي؟ ما اعرفش ازاي. وليه يسرقها؟ علشان يتباهى بيها قدام الناس ويفضحنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش صحيح، مش صحيح، زعفران ما يعملش كده. امال وجدناها في قصر الاشجان ليه؟ يبقى حد دسها عليه. على كل حال انا عفيت عنك يا سيسبان. يا خدم يا حشم. امرك يا مولانا السلطان. انقلوا سيسبان من قصر الاحزان. وزعفران؟ فضك بقى من زعفران وزيرة زعفران. طيفه ما يفوتش خيالي واسمه ما يسيبش لساني. انتي مش فهماني، البنت ما يبقى لهاش خطيب وتبص لواحد تاني. زعفران تاني؟ امال مين الاولاني؟ خطيبك شلدم. شلدم؟ ابن الوزير ضمضم. مش ممكن، مش ممكن. زعفران، زعفران. كل الكلام ده مفيش منه فايدة. زعفران أصبح في خبر كان. زعفران؟ زعفران مات. مات؟ واللي مات فات. زعفران مات؟ أنت قتلته؟ قتلته؟ أنا خدته بجريمته. تقتله زعفران عشان أخلصك منه يا سيسبان. أنتوا فجعتوني فيه مرتين، مرة وهو أخويا لما قلتولي مش أخويا، ومرة وهو حبيبي. حبيبك خطيبك. زعفران. سيسبان. زعفران. الله، سيسبان، سيسبان دي وقعت من طولها. شيلها، فين الجواري؟ فين العبيد؟ شيلوا سيسبان من قصر الأحزان وهاتولها الحكيم لقمان. مولانا السلطان. ايه ازايها دلوقتي يا لقمان؟ عندها دور سرحان. ازاي؟ شوف يا مولاي، شوف قاعده ازاي، مش حاسه بينا ولا هي معانا. سيسبان، سيسبان. زعفران. زعفران مين يا حبيبي؟ كلميني، بصي ليا، ردي عليا. هي في دنيا غير الدنيا. بنتي، بنتي سيسبان. انت زعلان؟ ايوه كده، كلميني. ما تزعلش يا حبيبي. انا ما زعلش منك. مخصمني؟ انا خصمك منه لله السلطان. انت بتقولي ايه؟ كلميني، كلميني يا سيسبان. انت مش عارفاني، انا ابوكي، انا ابوكي. كنت اخويا مرضاش ابويا، ولما بقيت حبيبي خطفوك يا حبيبي. بنتي، بنتي. ايه يا مرجان؟ بتجري ليه يا مرجان؟ مولانا، مولانا السلطان. ماله؟ جاله اللي جاله. ايه اللي جراله؟ فين الحكيم لقمان؟ ايه اللي جرى للسلطان؟ الحقوني بالحكيم لقمان. هاتوه 10 يجيبوه. وعاوز الحكيم لقمان ليه؟ عشان يدويه. يدويه من ايه؟ ده شيء فظيع، ده شيء شنيع. قايم من النوم مفجوع وعينيه ملانة دموع. ايه الموضوع؟ وهو نايم بالليل شاف حلم طلع البلا على جدته. ذنب زعفران اللي موته. ولما صحي من نومه لقى دم وحميمه. عجيب، دي خيبة ونيبة. مولانا السلطان عيان بداء البلا. لا حول ولا. الحكيم لقمان. تعال الحقنا يا لقمان. ماله السلطان؟ هو حيوصف لك حاله، ما تخش تشوف ماله. اتفضل يا لقمان. تعال معايا يا مرجان. ايه يا مرجان؟ الحقوني بكاهن الكهان. اجري يا كنعان. ايه حاله السلطان؟ تعبان، واللي زاد عليه النهارده العنف والشده، ما يخشلوش حكيم ويخرج سليم. ان ما كانش يداويه يؤمر العبيد يقتلوه. كل ده من الحلم اللي شافه بالليل. ده احنا شفنا الويل، السيسبان في حاله جنان، والسلطان يلا الامان. مرجان انت راجع لوحدك ليه يا كنعان؟ فين كهن الكهان؟ كل الكهان اللي في البلد ولا واحد قعد. راحوا فين؟ هربانين. ونجيب حكيم منين؟ خلاص قول له مفيش. اقول له سلطان مفيش؟ ده ما يخلينيش. وايه اللي انت عاوزه مني؟ ان رجعت من الكاهن يقتلني. اعمل لك كاهن وتدخلني؟ انت بتهزر ولا ايه؟ امال بس اعمل لك ايه؟ ايه ده يا كنعان؟ ايه ده؟ مش فاهم يا مرجان. الوزير ضمضم رجع تاني. الوزير ضمضم رجع تاني؟ مولاي الوزير ضمضم. مولاي الوزير؟ ازيك يا مرجان؟ امال فين السلطان؟ انت ما سمعتش اللي جرى لمولانا؟ ماله مولانا؟ حالته تعبانة والأميرة عيانة. ازاي الكلام ده؟ ومن امتى؟ شاف حلم في رقدته، طلع البلا على جدته، وقام من نومه لقى دم وحميمه. والحكايه دي بقالها قد ايه؟ بقالها شهرين دلوقتي. يعني من يوم ما سافرت؟ بالظبط. وقالوا ايه الحكمه؟ وقعد في البلد حكمه. ليه؟ راحوا فين رخرين؟ هربوا. هربوا؟ اللي يخش له منهم ان ما كانوش يدووه يقتلهم. انت جيت في وقتك، الحقني. ان ما كنتش اجيب له حكيم هيموتني. طب فوتني. اتفضل. الوزير ضمضم حضر. ارفعوا المولانا الخبر. الوزير ضمضم حضر. ودخل الوزير على السلطان فوجده عيان، جناحه مهيض وصوته خفيض، فأسرع إليه وركع بين يديه وجعل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 128 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.